نصف من شعبان. دي ليلة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اذا كان ليلة النصف من شعبان اللي هي 14 شعبان بالليل، بكرة السبت 14 شعبان، النهاردة الجمعة 13، وبكرة السبت 14 وبعده لحد ايه 15 اللي هي الايام البيض، في ناس كتير بتصومها بالذات في شعبان. ال 14 بالليل بقى، بالليل ده ليلة النصف من شعبان اللي هو بكرة السبت بالليل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا عايزكم احسن معلوم الحديث ده، اذا كان ليلة النصف من شعبان حزوم راح فين؟ أفضل درات فين؟ إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض. يعني اطلع، الاطلاع ده إن حد يشوف الأسرار بتاعتك، يشوف الحاجات اللي انت مخبيها جواك. فربنا انت بتبقى من جواك صفحة بيضة كده قدام ربنا، ربنا يطلع، اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا. شوف تخيل ده، ده ربنا ممكن يغفر للدنيا دي كلها في ليله واحده، فيغفر لاهل الارض جميعا الا لايه؟ الا لمشرك، يعني واحد والعياذ بالله مشرك بالله، او مشاحن. مشاحن يعني ايه؟ مشاحن يعني عبد الله مثلا وسليمان، الاثنين مثلا زعلانين من بعض، الاثنين مثلا اتشكلوا مع بعض، الاثنين مثلا ما بيكلموش بعض، يبقى دول ايه اسمها؟ مشاحنين، يعني الاثنين متخاصمين والاثنين ما بيكلموش بعض، فدول يتحرموا من المغفرة. لا، يبقى اي حد انت مزعله لازم ترضيه قبل ليلة النصف من شعبان. تخيل انت مزعل بابا بقى، حد فيكم مزعل بابا او مزعل ماما، او مزعل حد من اعمامه او اخواله او مزعل حد من اصحابه، خدوا بالكم بقى كويس جدا جدا جدا جدا، لان ليلة النصف من شعبان دي ربنا بيغفر لاهل الارض جميعا الا اثنين. الا لمين؟ مشرك، واحد والعياذ بالله بقى كافر بالله، او ايه؟ او مشاحن. مشاحن يعني ايه؟ في شحناء، في عداوة، في خصومة بينه وبين حد. انا عايزكم بقى انا اقول لكم الحديث تاني وامتحنكم فيه. اذا كان ليلة النصف من شعبان، اللي هي امتى؟ بكرة بالليل ان شاء الله باذن الله. اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر لاهل الارض جميعا. شوف ربنا رحمته عظيمه قد ايه، ربنا ممكن يغفر ذنوب الدنيا دي كلها في واحده، فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. او مشاحن، قول يا حزوم. اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر لأهل الأرض جميعا، شاطر، إلا لمشرك أو مشاحن. نسأل من مين الشاطر هنا اللي عايز يقول؟ قول يلا. إلى أهل الأرض، شاطر، فيغفر لأهل الأرض جميعا، شاطر، إلا أيوة لمشرك، صح، أو مشاحن. قول عبد الرحمن. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض جميعا فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. ما شاء الله لك قوة إلا بالله، ما شاء الله عبد الرحمن، كلكم شاطرين. قول يا أنس. إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر الله لأهل الأرض جميعا ان شاء الله. انتوا ممتازين، حد تاني عايز يقول؟ انتوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، شاطرين.